بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة. وكنا قد وصلنا في دروسنا السابقة إلى قوله رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، جهل معناها فرقتان، فرقة الخوارج والمعتزلة. قال: واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. ونرغب من الشيخ فهد أن يواصل عرضه لهذه الأحاديث على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج. جعلهم فرقة واحدة. نعم، لأن يعني مذهبهم تقريبا واحد، الاختلاف بينهم بسيط. نعم. واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان. هل المعتزلة وافقوا الخوارج أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان؟ اتفق الخوارج والمعتزلة على هذا، لكن المعتزلة ما كفروه، الخوارج كفروه في الدنيا، والمعتزلة قالوا لا، ليس مؤمنا وليس كافرا، بل في منزلة بين منزلتين، قالوا في منزلة بين منزلتين، وإما مؤمن وإما كافر، ما في شيء اسمه منزلة بين منزلتين، لكن هم يعني ابتدعوا هذا الأصل وتصوروه وجعلوه أصلا له، وهو ليس له وجود في الواقع، لأنه إما مؤمن وإما كافر، ليس هناك منزلة بين منزلتين. والسبب أنهم اتفقوا على أن الإيمان هو مجموع الشريعة، هو مجموع الشريعة الموظفة على القلب واللسان والجوارح، وأنه لا يتبعض، إذا اختل منه شيء اختل كله. ومن هنا بالغ الخوارج وكفروا من سرق البيضة أو حبة الحنطة، وحكموا عليه بالكفر، من سرق بيضة أو حبة حنطة. أي نعم، بالغوا حتى أخرجوه إلى الكفر. والمعتزلة كلهم يقولون إن الأعمال شرط صحة، فإذا فقدت الأعمال لم يصح الإيمان. أما الفرقة الأخرى وهي المرجئة، طبعا الأوائل الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، كفروا بنصوص الوعد نصوص الرجاء نصوص الوعيد جحدوها لم يعملوها وأخذوا بنصوص الوعيد. أما المرجئة فعل العكس، أخذوا بنصوص الوحي والرجاء الوعد والرجاء وكفروا بنصوص الوعيد كما قال الإمام بن خزيمة. مرجئة على عكس هؤلاء، والمرجئة والمعتزلة كلهم ارتكسوا في أصل واحد، وهو أن الإيمان جزء، أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ، أن الإيمان لا يتجزأ. لكن المعتزلة والخوارج قالوا الإيمان هو مجموع الشريعة، مجموع الشريعة يعني بما وظفت به بالقلب واللسان والجوارح ولا تتجزأ. المرجئة قالوا نعم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وهو المعرفة فقط أو التصديق فقط. فانظروا كيف اتفقوا وكيف افترقوا، يعني اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يتجزأ، وخلص أهل السنة والجماعة من لوثتهم بأن الإيمان 74 شعبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أثبت أن الإيمان نعم يتبعض ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو أنه لم يمط الأذى عن الطريق لقل راح إيمانه؟ لا، بل يتبعض. لكن لو أنه لم يقل لا إله إلا الله ذهب إيمانه. فيعني كيف المقارنة؟ فأهل السنة والجماعة هم الوسط، وهم أعملوا نصوص الوعد والوعيد معا، وصار منهجهم وسطا بين ضلالتين، صراطا مستقيما بين ضلالتين، وسلمهم الله عز وجل من الإفراط والتفريط معا. نعم. صلى الله عليك. المعتزلة إذا قالوا في منزلة بين منزلتين كيف يتعامل معه في الدنيا؟ إذا قالوا في منزلة بين منزلتين ماذا؟ كيف يتعامل معه في الدنيا؟ هل هو مسلم أو كافر؟ يتعامل معه؟ لا، هم يقول لا مؤمن ولا كافر، وهذا شنع عليهم يعني العقلاء شنعوا عليهم بهذه المقالة، قالوا هذه مثل طفرة النظام ومثل كسب الأشعري ومثل يعني مثل المستحيلات. أصل منزلة بين منزلتين يعني لا، ليست واقعية، لا حقيقة لها في الواقع، فهو إما مؤمن وإما كافر. هم لا يعني ما تجرأوا أن يقولوا كافر، ولكن ما سلبوه الإيمان، قالوا ليس مؤمنا ولا كافرا. طيب كيف؟ قالوا في منزلة بين منزلتين. طيب في الآخرة؟ وافقوا الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. إذن يعني الخلاف صوري، وإلا هم متفقين مع الخوارج. صلى الله عليه. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها، يعني أخبار الوعيد، أخبار الوعيد وأخبار إنعاد. المرجئة كفرت، قال لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو المعرفة أو التصديق، وهو جزء لا يتجزأ. يعني الجميع مرجئة وخوارج ومعتزلة اتفقوا في شيء وافترقوا في شيء، اتفقوا على أن الإيمان جزء لا يتجزأ، الجميع اتفقوا على هذا. لكن ما هو الإيمان عند المرجئة؟ قالوا المعرفة أو التصديق، بعضهم يقول المعرفة وبعضهم يضيف إليه التصديق، التصديق بالقلب. وهؤلاء أخف، يعني أخف من الذين يقولون المعرفة فقط. أما الخوارج فهم يقولون الإيمان لا يتجزأ أيضا، ولكن الإيمان هو مجموع الشريعة، هو مجموع الشريعة الموظفة على القلب واللسان والجوارح. وإذا ما دام الجزء لا يتجزأ، فإذا فقد منها شيء فقدت كلها، كلهم متفقين على هذا، المفهوم الفلسفي الخبيث. نعم. وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول وحدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن عاصم الأحول وحدثنا حدثنا إسماعيل ابن عاصم الأحول عن عاصم قال حدثنا إسماعيل عن عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال سمعت سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة رضي الله تعالى عنهما قال عاصم صار يروي بالثلاثة الأسانيد عن أبي عثمان. نعم. وأبا بكرة رضي الله تعالى عنهما قال سمعته أذناي ووعاه قلبي عن محمد صلى الله عليه وسلم. وعاه قلبي عندي من محمد. نعم. يقول إن سقط حرف من أو كذا إنها. صلى الله عليه وسلم. ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية وفي خبر ابن علية مثل معناه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة رضي الله تعالى عنهما وتسور حصن الطائف في أناس فجاء النبي يعني كان يقول سمعت سعدا وأبا بكرة. نعم صلى الله عليه فجاء وتسور حصن الطائف في أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي فجاء النبي أحسنت. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال فجاء النبي يعني جاء لما أبو بكر تسور حصن الطائف في أناس أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني المتسور الحصن هو أبو بكر رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حصاره الطائف للطائف أمر مناديا أن يقول من خرج إلينا من العبيد فهو حر وأبو بكر يعني كان مملوكا فتسور أبو بكر في مجموعة من العبيد الحصن وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقهم وشق ذلك على أهل الطائف فهنا أبو بكر قال وتسور حصن الطائف في أناس فجاء أبو بكرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني قال سعد وقال أبو بكرة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم. حدثنا أحمد بن المقدام قال هذا وعيد أهل السنة يقولون هذا وعيد. إيش معنى وعيد؟ من نصوص الوعيد إذا كانت على كبيرة دون الشرك ومات صاحبها من غير توبة فإن أمره موكول إلى الله إن شاء عذبه عدلا بما توعد به لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإن شاء عفا فضلا. الذنب الذي لا يغفر هو الشرك الذنب الذي لا يغفر لو مات صاحبه عليه من غير توبة هو الشرك فإذا تاب حتى الشرك إذا تاب من الشرك يغفر لكن الذنب الذي يعني لا يغفر يقينا إذا تاب عليه إذا مات عليه صاحبه وهو لم يتب هو الشرك الذي لا يغفر أما ما دون الشرك يعني من الكبائر من المعاصي الكبائر هي ما توعد عليها فالنصوص الواردة في الكبائر نصوص الوعيد تسمى نصوص الوعيد. فالسلف رضوان الله عليهم يقولون أمروها كما جاءت نصوص الوعيد فهو أبلغ بالزجر، لكن نحن نعتقد أن هذه الكبائر التي هي دون الشرك بموجب النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر صاحبها إذا مات من غير توبة موكول مرجى إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. فهذا من نصوص الوعيد، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، كبيرة كبيرة من الكبائر. كل يعني ذنب توعد عليه بالنار أو بحرمان الجنة أو رتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو غضب، هذا من الكبائر. أي نعم شيخ صلى الله عليك، هل يشمل هذا لو نسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته؟ من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام، كيف السؤال؟ يعني يشمل لو ادعى إلى قبيلة غير قبيلته؟ هو سيرد، أقول سيرد أيضا أو انتمى إلى غير مواليه. أي نعم صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ هنا وهو يعلم، وهو يعلم، لكن إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم نعم ينطبق عليه أنه كذب. أقول كذب، والكذب ما حكمه؟ حرام. أي نعم عافاك الله. نعم السؤال يقول يعني هل ينطبق على مثلا من ينتمي إلى قبيلة من أجل الحصول على جنسية فيقول أنا مثلا تميمي أنا خالدي أنا عنزي وهو كاذب، فأقول له هذا كذب. أي نعم والكذب كبيرة من حيث هو. أي نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، لأنه قد مثلا حتى يستفيد منها قد يأتي إلى قوم ويقولون نحن لا نزوجك حتى نعرف نسبك، أو يأتي إلى حكومة ويقولون يعني نريد مثلا هو يريد الجنسية مثلا فهو ينتمي إلى قبيلة معروفة ويدلس، هذا كذب وغش. نعم لا يجوز. فذكرت ذلك لأبي بكرة رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكرة سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى. المناسبة أبو بكرة مملوك، قد يكون لا يعلم من هو أبوه. أي نعم ولهذا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ادعوهم لآبائهم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يقول سمعت سعد بن مالك وأبا بكرة رضي الله تعالى عنهما يحدثان وذكر حدثاني عندي يحدثاني نعم وأبا بكرة يحدثاني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا سبحانه وتعالى الحلال ما أحل والحرام ما حرم. هنا هذا النص يعني وعيد بأن من فعل هذا فالجنة عليه حرام بتحريم الله عز وجل، فإن شاء أبقى هذا الحكم عليه وإن شاء أحل له الجنة بفضله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم قال حدثنا هشام بن حسان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة. الرجل الآخر قال في التعليق لعله أبو بكر، يعني في الرواية التي مضت والرواية التي تليها صرح به وأنه أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان غيره نعم فجهالة الصحابة لا تضر، الصحابة رضوان الله عليهم عدول رضوان الله عنهم. نعم. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي عثمان قال حدثت أبا بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى أبا غير أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت ذلك لأبي بكرة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن سعد وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم، هذا مثل ما يعني ذكرنا قبل قليل، أهل السنة يقولون أنه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تمر كما جاءت، ومن ارتكب من عرض نفسه للوعيد الذي ذكر في هذه النصوص ومات عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الخوارج والمعتزلة فهم يقولون هذا، يأخذون بهذا الظاهر ويقولون الجنة عليه حرام ولا يمكن أن يخرج من النار، ويستدلون يعني بمثل هذا ويتركون مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جمعنا هذه الآية آخر هذه الآية مع نصوص الوعيد في هذه الذنوب التي ليست شركا، عرفنا أن هذه ما ذيلت، ما قال فالجنة عليه حرام ولا يغفر الله له. شوفوا لاحظوا كل يعني كبيرة ختمت بوعيد أو رتب عليها حد لم تختم بما ختم به الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا الآيات التي في الشرك يعني تقرن بأن الله لا يغفر له، فلا نزيد حكما من عندنا أو نقول يجب على الله أن ينفذ وعيده. هم يقولون يجب على الله أن ينفذ وعيده بحسب ما يعني وصلت إليه علومهم، وهم جهال يعني ما جمعوا بين النصوص كلها، ما جمعوا بين النصوص كلها. أما المرجئة قالوا لا، هالنصوص هذه ما هي بصحيحة، كفروا بها، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم المعرفة، وعلى هذا إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، وفرعون كذلك لأنه عرف آمن بالله أو يعرف الله عز وجل، إنما جحد جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى هذا يعني على هذا الكلام، وأيضا الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، أي نعم، أبو طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرعون كان مصدقا لموسى، حتى أنه لما يعني أمر هامان أن يبني له صرحا بنى صرح إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، هو مقر بالعلو، مقر بالعلو، يعني بعكس الذين يعني يجحدون علو الله عز وجل على عرشه وهم ينتمون إلى الإسلام. فيعني من ناحية التصديق، تصديق لا ينفع، إبليس مصدق، إبليس مصدق، لكنه أبى، يعني كفره كفر إباء وعناد وترك للعمل المأمور به، فكفر من هذا الجانب. فالمرجئة مثل هذه النصوص لم يعملوا بها، عملوا بنصوص الرجاء، عملوا بنصوص الرجاء، يعني بظاهر نصوص الرجاء، والسبب الحقيقة هو القصور في العلم، يعني ما استوعبوا النصوص جميعا وفهموها معا، استخرجوا منها معنا موحدا كما فعل أهل السنة. أي نعم. نعم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى لغير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد فلن عندي فلن يرح رائحة الجنة، عندي فلن يرح، عندك في المطبوعة يقول يراح، فلن يراح بريح الجنة. نعم. قد يكون لها وجه، لكن كأنه يعني وجد في المخطوط فلن يرح رائحة الجنة، فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. فلما هذا وعيد. أي نعم. هذا وعيد أيضا. نعم. فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة، وكان معاوية أراد يدعى. أي نعم. وكان معاوية أراد يدعى، فقال لمعاوية: إنما أنا سهم من كنانتك، فقدمني حيث شئت. فقدمني حيث شئت. فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة، نعيم بن أبي مرة، وكان معاوية أراد يدعي، فقال لمعاوية: إنما أنا سهم من كنانتك، فأقدمني حيث شئت. يعني معاوية يدعي لغير أبيه، لا يدعي شخصا، يدعي بنوته أو كذا، لعله أراد أن يدعي بنوته، فقال هذا يعني: إنما أنا سهم من كنانتك، يعني يغنيك عن أن تقول هو ابني، والله أعلم، فأقدمني حيث شئت. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر، ولفظه مخالف لهذا اللفظ، خرجته في كتاب الورع، خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. قال أبو بكر: فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة، حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر. هنا بارك الله فيك في تخريجه للحديث السابق، قال أو في تخريجه للحديث بندار قال أبو بكر: فاسمعوا الآن بابا آخر، ربما الحديث رقم 11 حديث عبد الله بن عمرو. نعم. قال: أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود 70 و800 الجزء الثاني باب 36: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، أو تولى غير مواليه. نعم. من مجاهد به، والحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، يعني هذا في شأن المعتق إذا تولى غير مواليه، الولاء لمن اعتق. نعم. قال أبو بكر: فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم: حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام. لا يدخل الجنة قتات. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. ينم الحديث. نعم. في النميمة. ما معنى ينم الحديث؟ ينقل الحديث على جهة الإفساد، ينقل الحديث من أناس إلى أناس أو من شخص إلى شخص على جهة الإفساد، ينمو حديثا من شخص إلى شخص ينتج عنه فساد ذات البين، ينتج عنه فساد ذات البين. أما من ينم حديثا ليصلح فليس يعني داخل في الوعيد، بل هو يعني موعود بالأجر. ليس الكذاب من نما بين اثنين ليصلح، من نما بين اثنين ليصلح. فرق بين أن يعني ينم أو ينمي شخص إلى شخص أن الشخص الفلاني لا يكرهك أو الشخص الفلاني مسلم يحب لك الخير ويؤلف قلبه بمثل هذا الكلام، وبين شخص يقول: والله ترى الشخص الفلاني ترى عدو لك، احذره، ترى الشخص الفلاني يمكر بك، ترى يكيد لك كذا وكذا إلى آخره. فأعوذ بالله، النميمة النمام. ولهذا النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام يفسد في بعض الناس، نسأل الله السلامة، مهر في النميمة، مهر في النميمة. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر قصة عبد النمام، باعه سيده وسيده أعلن وبين أنه نمام، من يشتري العبد؟ النمام. طبعا الناس تجافوا عنه وأصبح رخيصا، كل تجافى عنه. فجاء شخص وقال: ما دام العبد هذا رخيص وهو جلد، أنا أشتريه لأني مثلا أشتري أريد الرخص وأتقي نمامته، جزاه الله خير ما دام بين أنه نمام فأنا على حذر من نميمته. فاشتراه، فلما اشتراه وآواه إلى بيته صار ينم بينه وبين زوجته. يأتي إلى الرجل ويقول: والله يا عم ترى زوجتك قلبها يعني مشدود بغيرك وعينها تطمح إلى غيرك وكذا، من الكلام الخبيث. فيكذبه أول مرة وربما يضربه، ربما يزجره ولا يسمع منه، لكن يأتيه بكل أسلوب ويشبه له. أو يأتي شخص مثلا ثم يقول: والله جاء فلان أو جاء شخص أجنبي وترى أنا نصحتك، أو ويأتي إلى الزوجة ويقول: والله أنا عمي ترى يتزوج عليك، عمي أنت غير ما أنت مقنعته، يريد هو يعني عينه في غيرك. حتى يعني دخلهم، أثر فيهم ودخلهم. فلما رأى ضعفا من المرأة أو نوع تصديق قال: ولكن أنا عندي طريقة، إذا فعلتيها سوف يحبك ويكون لك بمثابة الخاتم بيدك. سمعت له، يعني شوف مدخل إبليس تماما. فقالت: ما هو العمل؟ يعني المسألة فيها خطورة، ما هو العمل؟ أنقذنا. قال: إذا نام خذي بالموس من حلقه 7 شعرات وتبخري بها يصبح يحبك حبا لا مثيل له. إنما يعني فصدقت، ولما رآها يعني امتثلت وتمكن يعني من إقناعها أو تمكن من إغوائها، ذهب إلى الرجل وقال: أنا ترى حذرتك وناصح لك، ومن أعذر فقد أنذر، وأنا أخشى أن منيتك على يد زوجتك. قالك أنت تكذب. قال: إذا كنت غير مصدقي فتناوم لزوجتك، تناوم لها لا تنم، وانظر ماذا تفعل. فالرجل لم يكذب الخبر، قال: أتناوم أشوف، عسى يكون كاذب. فتناوم الرجل، ولما ظنت أنه نام أتت بالموس، موس حاد، ولما أهوت على حلقه لم يكذب الخبر أنها تريد قتله، فقام فقتله. ثم جاء أهل المرأة وقتلوا الرجل، ثم شبت الحرب بين القبيلتين. فطرق النمامين بهذا الشكل، يعني طرق خبيثة. ولهذا يعني ورد في الحديث: يفسد النمام في ساعة، نعم، ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام ينبعث من حسد وحقد، لا يسره أن يتفق الرجل وابنه، أن يتصافى الرجل وابنه، أو يتصافى الرجل الزوج وزوجته، أو الأخ وأخيه، أو الصديق وصديق، لا يسره ذلك والعياذ بالله. يعني بضاعته بضاعة إبليس، يريد التفريق ويريد التحريش ويريد، نسأل الله العفو والعافية، الفتنة. فنعوذ بالله. هذا ما يتعلق بالنميمة. وعلى كل حال النميمة ليست كفرا، إنما النميمة كبيرة من الكبائر، مفسدة، متوعد عليها. نعم، كما نسمع أنه لا يدخل الجنة، لكنه وعيد، لا يدخل الجنة نمام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: هنا يعني بوبوا مسلم في الإيمان باب بيان غلظ النميمة، وأخ البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره في النميمة. شوف البخاري فقيه، ما يكره في النميمة، يعني قد يكون نم حديث يعني حسن للإصلاح، أي فليس كل ما يتناوله المعنى أنه يعني مكروه، فلابد من التفريق. وهنا مسلم، نعم، باب غلظ النميمة. الحاصل أن النميمة نعم مغلظ فيها. تفضل. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنت عند حذيفة رضي الله عنه، فمر رجل فقال: هذا يبلغ الحديث. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبلغ الحديث. فقال: هذا يبلغ الحديث. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يبلغ على وجه النميمة، على وجه الإفساد، ما هو يبلغ على وجه رحم الله امرؤا سمع منا، نعم، فرب مبلغ أو عام سامع، بلغوا عني ولو آية، ليس من هذا الباب، نعم، إنما يبلغ الحديث على جهة الإفساد. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات الذي ينم ويبلغ. مثل اللي يعني يوكل على عمل يكون عينا لله، عينا للحكومة أو عينا، فهذا العين المقصود يعني بتوظيفه أن يعمل على ما يصلح أو يعمل يحرس مصلحة الحكومة من هذا الجانب، يعني يكون عينا لها ضد من يفسد عليها أمرها، لكن يستغل منصبه هذا ويفسد ما بين الرعية والراعي، هذا الذي يتناوله الوعيد، أو يحاول أن يكره الرعية بالراعي ويستجلب منهم حديثا وكلاما ثم يبلغه على جهة الإفساد، هذا لا شك. يعني المسألة صورة واحدة، ولكن تختلف بحسب المقصد وبحسب ما يترتب عليه من المصلحة والمفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عيونا يسبرون أخبار العدو. ولي أمر المسلمين له أن يجعل عيونا وأن يجعل من يتقصى الأخبار التي ينتج عنها العمل على مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة، المصلحة العامة. وليس معنى ذلك أنه يتتبع عورات الناس، لأن من تتبع عورات الناس أفسدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاوية إن تولى أو كذا، نهاه عن أن يستتبع عورات الناس، قال فإن اتبعت عوراتهم أفسدتهم. والموضوع يعني يحتاج إلى توضيح وإلى بيان وتفريق بين المشروع والممنوع. وحتى أنت مع زوجتك لو حاولت تتجسس عليها أفسدتها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، وعلل ذلك بأن المرأة قد تكون غير مستعدة غير متهيئة، فيأتيها على حال يكرهها، أو ربما يعني الشيطان والعياذ بالله يستغل هذه الحال ويوسوس له ببعض ما يوسوس له. على كل حال، ما أحسن من اتباع الشريعة والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الأمان وفيها الهدى وفيها الضمان. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع، فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب. الله السلام. أنا قلت يعني هذا الكلام لأنه يبلغني عن أناس يستغلون الحقيقة، يعني يستغلون بعض ما يتوكل إليهم من أعمال، وباسم النصيحة للحكومة والنصيحة للدولة تجد أنه والعياذ بالله يفرح بالعمل الذي يعني يكون سعاية بشخص أو إيهاما يعني تكريها، وهذا ليس من النصيحة. النصيحة هو أن تحبب الراعي بالرعية وتحبب الرعية براعيهم، تذكر المحاسن وتنمي الخير وتصلح بين الناس وتتجنب ما يفسد ذات بينهم، هذا هو النصيحة. أما أنك تفرح بالزلات وتفرح يعني بالمعايب وتستثير حتى تستخرج كلاما تنقله، فهذا الحقيقة نسأل الله السلامة يعني ليس، بل هو سوء في سوء والعياذ بالله. نعم. وصاحبه ينتهي إلى أسوأ الأحوال والعياذ بالله. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع، فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر يزيل عن الملة ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب السلمي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقطع حق امرئ مسلم. عندي اقتطع هنا اقطع الصوت يقول نعم في المطبوعه اقطع وهي اقتطع لعلك تحفظ اقتطع. نعم نعم. صلى الله عليه. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. فقد أمليت هذا الباب من كتاب الإيمان الأيمان من كتاب الأيمان والنذور. يعني من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حلف بالله يمين غموس والعياذ بالله، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة إن لم يعفو عنه. ليس هذا كفرا إن لم يعفو عنه، يعني ليس كفرا على ما توهمه المعتزلة والخوارج. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، مسواك، حتى وإن كان مسواك. أي نعم. فلا يحل لأحد إلا يعني لا يحل لأحد من حق أخيه المسلم شيئا إلا بطيب نفسه، حتى وإن كان قضيبا من أراك. تتم لما سبق في تبليغ الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، فلا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا وهو رسول الله يوحى إليه، اللهم صل وسلم، فكيف بغيره؟ في الحقيقة يعني ينبغي أن نحرص دائما ألا يعني ألا نبلغ حتى ولو مثلا الشيطان والعياذ بالله ربما يغر ويأتي باسم أن هذا نصيحة وأن هذا يعني غيرة وأن هذا شفقة على المنصوح. لا، ينبغي أن يقدم ما فيه صلاح ذات البين بكل ما يستطيع، حتى لو سمع مكروها أو إلا أن يكون الأمر فيه خطورة، أن يكون الأمر فيه خطورة على حياته، أو يعني وهو لا يستحق ذلك، هذا شيء آخر. كان يرى مثلا أعمى يريد أن يتردى في بئر فيرشده، أو يرى مثلا أعمى أو يرى شخصا سيسلك طريقا فيه يعني سباع تأكله بمثل هذه الحال فيرشده وينصحه ويبين له. فكذلك إذا كان هذا مسلم واستغلت غفلته وأراد قوم أن يتآمروا به وبلغه ذلك على سبيل التحذير، لكن يجتزئ من هذا بقدر ما ينجو به هذا الشخص فقط. أي نعم، هذا إذا كانوا يعني مسلمين. أكو حال مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التأمل و سرها الذي يضبطها حسن المقصد، إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، وتحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. يعني هذان ضابطان مراعاتهما تعصم بإذن الله عن الوقوع في الخطأ. الإخلاص أن يكون مخلصا قصده لله تبارك وتعالى بهذا، وأن يكون عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يصلح عمله ويقبل. نعم. والله يا أخي هذه كلها مزلات. نعم، يجي قد يأتي الشيطان ويقول يجب عليك أن تذب عن الدين، وهذا جرح وتعديل، والمكتبة المسلمة مليانة بكتب الجرح والتعديل، ولكن يعني قد تكون مزلة. إذا ضبط الأمر وانتهج منهج السلف الصالح في الجرح والتعديل فلا بأس، لكن الجرح والتعديل يعني خلاص أنا يعني مثلا أنصب نفسي على ما تفضلت، وأنا لست أهلا لهذا، لست أهلا للجرح ولا للتعديل، وإنسان لو فتش عيوب نفسه لوجد فيها شاغلا. ثم الجرح والتعديل هذا لرواة السند، لحملة الدين، يعني الحملة حملة الدين أو حملة الأحاديث، إذا كانوا غير ثقات فلا بأس أن يبين أنهم يعني يبين ما فيهم. إذا كان سيء الحفظ يقال فلان سيء الحفظ فما رواه قد لا يكون موثوقا، فلان كذاب لا يصدق حديثه ولا يصدق خبره. هذا إذا كان كذاب ويفتي الناس، كان كذاب وينقل العلم ويقول هذا يعني قال الله قال رسوله وهو يكذب، هذا شيء يعني أمر آخر. يعني الموضوع الحقيقة أيضا يحتاج إلى الضابط الذي ذكرت، وهو إخلاص القصد لله تبارك وتعالى وموافقة الصواب، اتباع السنة، سنة السلف الصالح في هذا. نريد منهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل، منهج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، منهج ابن مندة، منهج يحيى بن معين، هؤلاء الجهابذة الذين ذبوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصدهم الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري، مسلم، نريد هذا المنهج. أما أني والله يعني حسب شهوتي بالناس، هذا شخص صار يزورني فهو من يعني من المصطفين، وشخص لا يزورني هذا مبتدع وهذا كذا. مر بنا حديث قبل مدة، وهو حديث عتبان، تذكرون حديث عتبان؟ لعل الشيخ فهد يذكره. اذكر لنا إحدى روايات حديث عتبان في الموضوع، نص في الموضوع. عتبان لما عمي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أين تريد أن أصلي لك؟ لما علم قوم عتبان أن النبي في بيت عتبان أتوا فرحين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة العرب، إذا جاء يعني شريف أو جاء يعني ضيف، فكيف والضيف هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوافد هو رسول الله، لن يبقى أحد. مالك بن الدخشم، هو ابن الدخشم، أين أم تخلف ما جاء، فتفقده بعض القوم، قالوا: أين ابن الدخشم؟ قال آخر: هذا منافق لا يحب الله ولا رسول. منافق، لأنه طبعا قرينة ما جاء، يعني ما حضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: بلى، يعني أو ما أنكروا هذا، لكننا نرى وجهه للمنافقين، إلى المنافق وجهه وكلامه إلى المنافقين، الله أعلم، يعني نحن لا نعلم يعني ما ذا، ولكننا نرى وجهه وظاهر قوله إلى المنافقين، أو كما قالوا. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله نعم خالصا من قلبه، يعني لا تقولون هذا القول، فما دام هو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس المعيار أنه جاء أو ما جاء، أو يعني فكيف نجعل المعيار أنه والله فلان يزور الشيخ فلان وفلان ما يزور الشيخ فلان؟ ما هو معيار، قد أو يزور مثلا أو يأتي إلى الوالي الفلاني أو لا يأتي، ليس هذا معيارا حقيقة، في الحقيقة ليس معيارا، قد يكون يدعو بظهر الغيب، قد يكون نعم. على كل حال، لا شك أن التواصل والتوادد ويعني محبة العلماء وزيارتهم ومعرفة قدرهم هذا عليه ثواب عظيم، لكن لا يصل الأمر إلى حد أن نجعل هذا معيار للولاء والبراء. نعم. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أن خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها وليست عندنا مخالفة لسر معناها، ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها. إن ما دام هذا باب لعلنا نقف عليه ونكتفي بما يعني سمعنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال قدمه أحد الأخوة، وأظن هذه أسئلة بعد إذا تمكننا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ما حكم قراءة القرآن بالأحكام التجويد؟ هل هي بالوجوب كما يقول البعض أم ماذا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من يقرأ القرآن، يعني هو أمر الجميع بقراءة القرآن، ومن يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة كرام البررة، ومن يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. فيعني من قرأ بقدر استطاعته، سواء قرأ بالتجويد أو بغير التجويد، وهذا مبلغ استطاعته، فهو مأجور إن شاء الله غير مأزور. لكن من يعني راعى أحكام التجويد فيستدلون، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، فالتجويد يدخل في الترتيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل في قراءة القرآن ويقف عند كل آية. وأحكام التجويد في الحقيقة يعني تزيد القراءة وضوحا وتزيدها تحبيرا، ويدخل في قوله زينوا أصواتكم بالقرآن. فغاية ما في الأمر أن يعني من اجتهد في تجويد القرآن وفي إتقانه أنه إن شاء الله يؤجر. أما أن نقول مثلا إن الذي لا يقرأ القرآن بالتجويد فإنه يحرم عليه، لا، حتى أن بعض الناس لا يقرأ القرآن لأنه غير مجود، هذا لا ينبغي. ينبغي أن كل مسلم يتجه إلى قراءة القرآن وأن يدعو الله عز وجل بالدعاء المأثور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالقرآن لا يستغني عنه مسلم، قارئ أو غير قارئ، مجود أو غير مجود. هذه القلوب مثل الأودية، والقرآن مثل الغيث، وهذه القلوب مثل الأودية، بعضها واسع وبعضها ضيق وبعضها يعني، فحين ينزل على هذه القلوب كل قلب يأخذ منه قدره وكل واد يسيل بقدره. فلا نجعل يعني الاهتمام بهذا صاد عن القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حدود القرآن ويتلوه حق تلاوته لفظا ومعنى. الحقيقة يعني الاهتمام بالحروف دون يعني الاهتمام بالحدود يكون نوعا من التجاوز. الأخ ذكر يعني كلام جيد فيما يؤيد ما ذهبنا إليه، أن بعض الناس قال فلا يتعلم القرآن، يعني صار هذا مانع له القول بوجوب التجويد، يعني إما تقرأ بالتجويد ولا لا تقرأ. هذا ما هو صحيح. نعم، وجوب التجويد يعني في الواجب من القرآن. القرآن يجب منه ما تقيم به صلاتك، الفاتحة. فإذا قدرت أن تقيم الفاتحة بالتجويد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن بعض الناس قد لا يعني لا يتم أو لا يحسن، فنقول اقرأ على قدر ما تحسن وعلى قدر ما تستطيع. يقول: هل للقراء دليل شرعي لهذه الأحكام مثل الإدغام والإخفاء وغيره؟ هذه أشياء يعني عرفت الحقيقة من يعني كما نقلت اللغة، نقلت اللغة أحيانا ما لها أسانيد ومع ذلك بالسماع. فهذه الإدغام والإخفاء وكذا تناقله العرب بالسماع، ولا شك أن يعني حينما تراعي هذه الأحكام أن التلاوة يكون لها لذة ويكون لها يعني حلاوة في الأذن، ويعني تطرق السمع طرقا يؤثر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. فكل يعني أداء يكون يعني فيه إقامة لتلاوة القرآن لا شك أنه مرغب فيه، لكن مسألة الوجوب أو أنه الذي يترك يعني يأثم وكذا يحتاج إلى دليل. نعم، يحتاج إلى دليل يستطيع معه أن يحكم به بالإثم أو غير، لأن ترك الواجب يأثم صاحبه. وكان من ذم الخوارج أنهم يعني يقيمونه كما يقام القدح، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، يعني يهتمون ويتركون الحدود ويتركون المعاني، لا يتلونه حق تلاوته. يعني لا يتبعون أحكامه ولا يتبعون إرشاده ولا ينتهون بنهيه ولا يأتمرون بأمره، نسأل الله السلامة. رجل تزوج امرأة، بس أهم الواحد أنه يكون يعني قارئ، يكون مطرب، مشكلة هذه. ولهذا الإمام أحمد كره قراءة القرآن بالألحان، يعني كره قراءة بعض القراء في وقته، فكيف عاد لو سمع الآن اللي مططون واللي، نسأل الله العافية. يعني على كل حال، حتى أن بعض مشايخ الدعوة يعني نهوا عن الصلاة خلف رجل ذا يعني صوت حسن، قالوا فلان مطرب، فلان مطرب، فلا ينبغي الاهتمام، يعني كل الاهتمام ينبغي الاهتمام بتدبر القرآن وتدبر معانيه من غير مبالغة، مقصود لا يكون هناك مبالغة، لا يكون هناك مبالغة. أكثر الناس الآن يكون أكثر أتباعه وأكثر محبيه من أجل صوته، من أجل صوته، يعني مريدوه هنا من أجل صوته، ما هو من أجل القرآن ذاته. هنا يعني المسألة واضحة. اي نعم، في حديث، نعم، من لم يتغنى بالقرآن، ما هو معنى من لم يغني في القرآن ويجعله على الموسيقى، على شكل موسيقى. بعض يعني الحديث يعني من لم يستغني، من لم يغتني، من لم يعني يكن القرآن غنيته ويكفيه عن غيره فليس منا. اي نعم. ومن لم يتغنى اذا كان على محمل تجميل الصوت، لكن ليس معناه أن يغني. حتى بعض هؤلاء بالغوا إلى حد أنهم جعلوا للقرآن أوزان موسيقية، وقالوا الجرس الموسيقي وكذا وكذا. ما يوصف القرآن بجرس موسيقي، ولا يوصف بأنه شعر، ولا يوصف بأنه يراد به الإطراب أو يجعل للمآتم، لا، القرآن شأنه أعظم. أي نعم. لا، هل يثبت على الملاك أطفال الملاك يعني أباءهم؟ لا، أطفال الملاك وهو يعلم، قال وهو ما يدري، إيه ما يدري يا أخي، ما يدري، على كل حال ما يدري. هذا يسمى ما يسمى، ما ينسب إلى أبي طفل الملاج اللي ما يعرف أبوه، يقال عبد الله بن محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الله. أي نعم، يركب له اسم مركب، ولا ضير عليه، يعني ليس عليه ذنب. لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يتناوله اللعن، لأنه لا ذنب له. رجل تزوج امرأة ثم طلقها بعد أن ولدت له ولدا، ثم تزوجت رجلا آخر من نفس جنسيتها وجنسية زوجها الأول، مع العلم أن أبا الولد تركه وسافر ولم يسأل عنه بعد ذلك مطلقا، وتربى الولد عند زوج أمه وألحقه باسمه، وكبر الولد الآن وتزوج، وما زال الوضع على حاله، وأبوه الأصلي لا يسأل عنه. فما طبعا الولد ينسب لأبيه، ينسب لأبيه، كون الأب مثلا ما سأل عن ولده وكذا، هذا تقصير منه، لكن لا ينبغي أن زوج الأم يلحق ولد غيره باسمه، لأن هذا يترتب عليه أحكام ويدخل يعني يدخل في النهي. فمن بلغه هذا النهي فيصحح الوضع، يصحح الوضع، الحل والحكم أنه يصحح الوضع وينسبه إلى أبيه. أي نعم. إذا رأى أحد أنه دخل الجنة فما تأويل ذلك؟ جزاك الله خير. هذا خير، على كل حال الرؤيا ليست حجة، الرؤيا ليست حجة، تسر ولا تغر، ما يغتر بحد اللي رآه وقال أنا من أهل الجنة لأني شفت بالحلم أني دخلت الجنة ويعمل ماشي، لا، هذه تسر ولا تغر، وفعل حسن إن شاء الله، ولعله مبشر ويدفع صاحبه للعمل بعمل أهل الجنة واجتناب العمل الذي يبعد من الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس يقولون عندما يخافون من إصابة العين، اللهم صل على محمد وعلى آله، بدل ما يقول ما شاء الله. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ماذا؟ قال هلا بركت عليه إذ أعجبك على ما يقتل أحدكم أخاه. هذا في قصة سهيل وفي قصة لما رآه رجل قال ما رأيت مثل اليوم قط ولا جلد مخدرة، فلبط سهيل في الماء، فقال الراوي كأني أنظر إلى بياض ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر عن ساقه ليخرج سهيلا، فقيل إن فلان قال كذا وكذا فدعا به، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت عليه إذا أعجبك؟ قال إنه يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله اللهم بارك فيه ولا تضره، وإذا أصابه منه شيء يعني وإذا استغسلتم فاغسلوا، يغسل له، يتوضأ ويتمضمض ويغسل داخل إزاره ويصب على رأس المعين، هذا هو الطريق الشرعي. لكن يقول مثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بركت عليه إذا عجبك؟ يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، ما شاء الله، أي نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي نعم، كما أرشد يعني الشارع إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وتذكرت أثناء الصلاة أني لم أصلي السنة، هل يجوز أن أغير نيتي بدلا من تحية المسجد إلى السنة الراتبة؟ لكل حال هذا الأخ إذا كان يعني يصلي راتبة فصلى الراتبة فهي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين يصح أن تكون الراتبة أو ركعتي الفجر يعني، فإذا صلى الراتبة حصلت تحية المسجد، إذا ما كان هناك يعني ما علي ما كان هناك راتبة ولكن دخل المسجد فيصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحية المسجد. لكن يجوز أن تكون تحية المسجد هي الراتبة، ويجوز أن تكون تحية المسجد هي الفريضة، يأتي والإمام يصلي الفريضة فيصلي مع الإمام فقد صلى تحية المسجد. هل يصح أن أوتر قبل أذان الفجر بخمس أو عشر دقائق؟ نعم، قبل ما يعني من إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يصلي من الليل ما شاء، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعليكم السلام. أي يقول ما حكم من يتكلم مع الجن؟ يا أخي الجن يعني لا يمكن الحقيقة التعامل معهم، تسمع صوت لكنك ما تتعامل معهم، ما يمكن التعامل معهم، قد يغرونك. وهذا السؤال يعني مجمل، ما أدري ايش يقصد صاحبه تكلم مع الجن، يعني يقول إنه يتعامل مع الجن ويستخدمهم، هذا فيه نظر. سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولما تفلت العفريت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فدعته وهم أن يربطه بسارية من سواري المسجد، ماذا قال؟ تذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذلك لربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، فدل على أن هذا غير ممكن. فاللي يجي يضحك علينا ويقول أنا يعني أنا أتحكم بالجن وأنا لي جنود من الجن وأتكلم مع الجن وأستخدم الجن، هذا يكذب، هذا ربما أنه يشرك بهم ويذبح لهم ويعطونه بعض يعني المتعة من الخدمة وغيرها، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لكن مقابل هذا أنه يعبدهم. فينبغي يعني مثل هذا ألا يعني، لأنه أولا غير ممكن. طيب قد تأتي امرأة وتقول أنا تزوجت جنيا، هل يعني يسلم لها هذا؟ لا يسلم، لو فتح هذا الباب لا فتح باب شر كبير. الآن يطلعون علينا بالجرائد والله فلانة خطفها الجن وفلانة، والحقيقة ليست يعني ليست هذه، لأن الجن لا يتجاوزون المسلم الذي يستصحب اسم الله تعالى، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى كل حال مسألة يعني لابد لها من ضوابط، ولا يفتح الباب على مصراعيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظهر في هذا العصر بعض الجماعات الإسلامية الإخوان المسلمون إذا ما دعي العلماء الربانيون إلى عقيدة أهل السنة وإلى العقيدة الصحيحة ويسمون هذا تشرد وتفريق للأمة. ويقولون لا فرق بين السلف والخلف في آيات الصفات، ويسمون الالتزام بالسنة إيش؟ تفريق للأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد نعم توضيح المنهج، من لمنهج هؤلاء بيانا للحق. يعني يريد مني الأخ مثلا أن يعني أفصل الوقت ولا لا يسمح. ثانيا أريد أن أقول كلاما يعني فيه بركة إن شاء الله، وهو أن المرجع هو الكتاب والسنة. إذا اختلفنا في شيء فنرده إلى الله وإلى الرسول. العلماء يقول الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. فالذي يعني يحذر عن التزام السنة والتزام الكتاب والسنة ليس بشيء، ليس بشيء، سواء كان يعني يسمي نفسه من الإخوان المسلمين أو لا. لكن المعروف عن هذه الجماعات التي هي على الساحة الآن التعصب، وأن من كان منهم فهو يعني أن من كان من حزبهم فهو من حزبهم، ومن كان خارج حزبهم فليس من الإخوان المسلمين.